맡은 시시한 애들. واحد زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود, ده عنوانه. لا, في الوادي الجديد. لا لا, ومعادنا دلوقتي مع تجارب حقيقية. تجارب حقيقية هي مجموعة من المواقف اللي بتحصل لك وبتحصل لي ولينا كلنا, لناس شافت وسمعت وحسوا بحاجات غريبة غير تقليدية, ملهاش لا تفسير علمي ولا منطقي. احتمال يكون الموضوع بنسبة كبيرة نفسي, واحتمال يكون روحاني. من ضمن الحاجات اللي بتوصل لنا بتكون عن الجاثوم, واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وطلبنا اللي اتعرض لحاجة تخص الجاثوم يبعت لنا. التعرض للجاثوم انتشر والناس كتير بتتكلم عنه, ويمكن مؤخرا بقى الناس بتتكلم اكتر. وبعد الحلقة اللي اتكلمنا عنه فيها فعلا جالنا ردود افعال كتيرة. اكتر من صديق منكم اتكلم عن تعرضه للجاثوم, وبرغم من تعرض ناس للجاثوم لكن الغريب ان نادر لو لقيت حكايتين زي بعض. دايما في اختلافات, اختلاف وصف ملامح رؤية الجاثوم, واختلاف انه ممكن يكون ما شافش حاجة اصلا, هو بس حس بالتعب. وده ان دل هيدل على ان احنا متكلمش عن كائن واحد, احنا متكلم عن فصيل كامل من الكائنات. بعض بيقول ان الجاثوم بيكون ممكن يكون بوابة لظواهر تانية غريبة زي تجربة الخروج من الجسد والاحلام الشفافة. وفي التراث الغربي بيقال ان الجاثوم كان في الاصل ملاك طرد من الجنة. وفي التراث العربي بيطلق على الجاثوم أبو لبيد أو أبو غطاط أو الرابوس أو الجنية العجوز, التي تكون عبارة عن جنية عجوز تجلس وتجثم فوق صدر النائم. وبتسبب له ضيق في التنفس وعدم القدرة على الحركة مطلقا. في الكتب القديمة الجاثوم هو عبارة عن شيطان بيكون على شكل عاشق ذكر وبيهاجم النساء خلال النوم. وفي كتاب ابن سينا تم ذكر الجاثوم في كتابه القانون في الطب باسم الخانق, وهو عبارة عن جن يهاجم الإنسان. صفاته الخارجية له جسد عملاق أشبه بالقرد الضخم, له وجه أسود بشع. وفي أحد برديات الفراعنة اتقال إن الجاثوم هو كيان شرير بيتجسد للبشر خلال نومهم وبيخنقهم لحد ما يموتوا. وتقال إن لما كان أحد كهنة أمن حتب بيملك سر الجاثوم وبيسخره في تهديد وقتل أعداء الفرعون, وكان بيبعته ليهم أثناء النوم. ولما مات الكاهن ده تحرر الجاثوم وفصيله وقبيلته بالكامل وانطلقوا للانتقام من كل البشر. تعالوا بقى نشوف اللي انتوا بعتوه لما تكلمنا عنه المرة اللي فاتت. وزي ما بنقول في تجارب حقيقية شعارنا دايما ايه؟ العهدة على الراوي. ياسمين بتقول لنا: انا كنت من زمان مترددة احكي عن الجاثوم, لكن بعد حلقة تجارب حصرية اللي فاتت اتشجعت لما انت طلبت مني نحكي, وانا عارفة انك هتفهمني يا يونس وهتستوعب اللي هقوله. أنا كنت دايماً أسمع عن الجاثوم لكن عمري ما توقعت أن يحصل لي حاجة زي كده. في يوم صحيت بالليل حسيت أن جسمي كله مشلول, رغم كده كنت قادر أشوف كويس. اتهيألي أني شايفة قدامي مخلوق بدون ملامح, جسمه بيخرج منه حرارة جديدة بتأذيني, لا بيتكلم ولا بيعمل أي حاجة, هو واقف بس وعمال يقرب بهدوء مخيف مفزع. وكنت حاسة أنه جاي يخنقني, لا قادر أصرخ لا قادر أتكلم ولا قادر اعمل حاجه. انا فايقه ومش قادر اعمل اي حاجه, ببص له وانا مفتح عيني ومش عارفه حتى اغمض عيني وما بصلوش وهو بيقرب. حاولت اصرخ علشان حد من اهلي يجي يساعدني, لساني اتشل, كل حاجه بارده. ايوه, حاولت امسك اعصابي وتمالك واذكر ربنا. صحيح كنت حاسه ان انا بذكر ربنا ببطء شديد ولساني مشلول, بس انا كنت بتخنق. ولكن تدريجيا في اللحظة اللي حسيت ان انا هموت فيها بدأت افوق.

شيء غريب جدا. واحد بيتضرب وهو نايم، بيتبهدل. فأنا فضلت مركز وفي نفس الوقت بضحك برضو عشان ما بقاش كذاب يعني، وبتعلم وبشوف، لحد ما خدت كفايتي ناديت عليه مع أول بس مرة قلت يا أحمد، صحي وقام قايم قاعد وقال لي اللي انت بيحصل لك جالي، انا الجاثوم جالي. قال الجاثوم جالي ومرضيش ينام مكان يعني، يا مرضيش ينام يومها في الأوضة وسابها وغيرها، يا راح نام جنب جدته بقى، يا مش فاكر يعني. بس دي تجارب انا مريت بيها الحقيقة في حوار الجاثوم كتير جدا. البعض منها خدته بشكل كوميدي زي ما حكيت لحضراتكم، والبعض منها خدته بشكل ان انا كنت بقول ان ده قبض الروح. تعالوا نكمل بقى تجاربكم الطيبة اللي انتوا بتشاركونا بيها. بس بفكركم ان احنا نزلنا على يوتيوب رؤية جديدة لليلة المشؤومة. الليلة المشؤومة من القصص اللي اتحكت زمان جدا، اعتقد في على القهوة، ولكن هي كانت متقدمة على 3 اجزاء، احنا ضغطناهم علشان لغينا شوية من المط والاحداث اللي ملهاش لازمة وقدمناها على جزئين. هتلاقيها موجودة على قناة احمد يونس على يوتيوب بعنوان المشؤومة 1 و2. كمان احنا عندنا ملف سري التعويذة اللي عمل قلبان، واللي الناس لحد دلوقتي عمالة تبعت لي تقول لي مين النجمة ومين الفنانة. لا يا جماعة ما تودونيش ورا الشمس، انا قلت وانتوا عليكم تفكروا وتدوروا. اسمه ملفات سرية التعويذة، احمد يونس يعدكم بهلع حقيقي يجعلكم لا تطفئون اضاءة غرفتكم ابدا. انتوا بس اكتبوا ملفات سرية احمد يونس التعويذة. كمان عندنا العرس الاسود، كمان عندنا تجارب حقيقية حصرية 32، وعندنا الاستغاثة الأولى أشلاء باكية، ولسه عندنا كمان استغاثة تانية هتكون معانا في الفترة اللي جاية. إسراء بتقول لنا بعد السلام والتحية، أتمنى يونس تكون بخير. أنا ليا تجربة حصلت مع الأطفال، يمكن انت اتكلمت عن حاجات زيها كتير، بس انا هحكي لك اللي مريت بيه، يمكن يكون اكتر رعب من اللي انت بتقول. اختي الكبيرة متجوزة ومتعودة من وقت للتاني تيجي تزورنا، واوقات كانت بتبات عندنا هي وبناتها الصغيرين. بنتها عمرها 8 سنين وانا بحبها جدا، وكنت متعودة لما تيجي افضل العب وهزر معاها، وعشان كده كانت بنت اختي بتصمم انها تنام معايا في الاوضة. في اليوم ده كانت اختي في زيارتنا وفعلا نامت عندنا، وبنتها نامت معايا زي ما بقولها. صحيت بالليل بدون سبب معرفش ليه، اتفاجأت ان بنت اختي واقفة عند طرف السرير وبتبصلي، او هي صحية وبتصحيني زي ما الطفل عايز يدخل الحمام مثلا او حاجة. بس اللي لاحظته انها واقفة صنم، ما بتتحركش، تمثال، وبتبصلي وخلاص، نظرة زي ما يقولوا فارغة كده يعني. وبعد كده اتحركت بشكل آلي ومشيت ناحية باب الأوضة وخرجت. قمت وراها قلت اشوف في ايه. انا لما طلعت ما لقيتهاش، فص ملح وداب، ما عرفش راحت فين اصلا، وهي ما لحقتش تتحرك، ده انا خرجت وراها مباشره. لكن اللي حصل اني سمعت صوت تزييق على السرير، بتلفت لقيتها نايمه اصلا على سريرها وما اتحركتش من مكانها. انا ما عرفش ده ايه يا يونس، هل عندك تفسير؟ لو عندك تفسير قول لي. ساعتها حسيت بخوف شديد، بس روحت جنب بنت أختي وغطيتها كويس ونمت على نفس السرير زي ما أنا نايمة. وتاني يوم لما صحيت وسألتها إذا كانت صحيت بالليل، مفيش أي حاجة من الكلام ده خالص. أصدقائنا، صديقتنا اللي بعتت التجربة إسراء على ما أعتقد الاسم، أيوة إسراء، ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس، وزي ما احنا عارفين الجروب عدد المشاركين فيه بيتخطى 156,000. قولوا لها انتوا وجهة نظركم ان مين الطفلة اللي شافتها في الأوضة. ونروح لتجربة محمد مصطفى. الموضوع بدأ زمان معايا وانا في اجازة تانية ثانوي. والدي شغال على فكرة صياد سمك في بحيرة البرولوس في كفر الشيخ، كان بياخدني معاه دايما في اجازات المدرسه، وكنت بقضي الاجازه في الشغل معاه، بس هو كان دايما يضربني بسبب او من غير سبب. كان بيحاول يحفظني القرآن، وأنا كنت بحفظ بس من الخوف الحقيقة، وكنت بسبب ده بنسى كل اللي حفظته. وفي يوم سألني عن كل اللي حفظته قبل كده من القرآن، قلت له أنا نسيت فضربني. بس بعدها والدي كل ما يضربني كان يحصل له حاجة، يخسر، يتعب. بس بدأت أخد بالي من الموضوع، وعرفت أنه لما بيزعلني بيحصل له حاجة، وهو كمان لاحظ ده لدرجة أنه بقى يمتنع تماما عن أنه يزعلني. أنا مش عارف ده إيه أو بيقال عليه إيه، أنا حطيت الموضوع في دماغي وكنت فرحان لأنه ما بقاش يمدي إيده عليا خالص ولا يزعقلي. الموضوع ده فضل يجي أكتر من سنتين على نفس المنوال، لحد ما في يوم جبنا عمتي عندنا، ولما بيجي عندنا أنا بروح معاه عند جدي في بيت العيلة، ممكن نبات هناك أنا وهو. ولما نمت هناك في بيت جدي وكان معايا ابن عمي، سمعت صوت قرآن، ناس كأنه في عزة، وصوت كلام ناس أو جنازة، وسمعتهم بيتكلموا وبيقولوا اسم جدي. صحيت مخضوض من الحلم، كنت عايز أدخل عند جدي أوضته أطمن عليه، بس قلت يعني ملوش لازمة. تاني يوم كنا كلنا بنفطر وجدي قاعد معانا، ورجعت البيت آخر اليوم. تاني يوم جدي مات. طبعا كانت صدمة. وبعد وفاة جدي بحوالي شهر، والدي جه في يوم صحاني وقال لي تعالى وصلني عشان أروح الشغل. قلت له حاضر، وحكيت له على اللي حصل واللي بحكيه لك يا يونس دلوقتي. قال لي يا ابني أنا عارف أن كل ما بزعلك بيحصل لي حاجة، وموضوع أنك حلمت بموت جدك أنا مصدقه. قلت له طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ عارف يا يونس أن أنا لو سألتك نفس السؤال هتقول لي اللي زي في سني وهو صغير ما يركزش مع الكلام ده، بس أنا فعلا حاسس أن أنا مش صغير، أنا حاسس أن أنا يجي عندي 40 سنة. في الوقت ده يونس كان وقتها عندي 16 سنة، يعني مش صغير برضو. والدي بقى قال لي مش هنروح لحد ولا الكلام ده، طنش وكبر دماغك وربنا كريم ودي هبة من ربنا وما تركزش معاها. بص أنا هقول لك رأيي، يعني هو ربنا بيحابي كل واحد أو بيدي كل واحد حاجة كويسة، احنا عندنا كلنا رزق من ربنا، وانت رزقك جايلك في كرامة من الكرامات والشفافية، فهي حاجة مش يعني أنا معرفش هل أنت عانيت من حاجة تانية يا محمد ولا هو الموضوع ده، بس ياريت تقول لنا. وفعلا أنا بأيد رأي والدك أن أنت ما تركزش قوي في الموضوع، وأنت خصوصا بتقول موضوع قديم، فهو هل فعلا أنت عانيت من حاجة تانية عشان نتكلم بقى، ولا هو الموضوع ده وخلاص ونعديه؟ ومكملين تجاربنا، ومحمد المليجي بيقول تجربتي بدأت باليوم اللي روحت أزور فيه أختي في محافظة بورسعيد. الجو يومها كان غريب جدا وكله رياح وتراب. المهم دايما لما كنت بروح كنت بنام مع ابن أختي الكبير، هو كان جاء في الجامعة في الفترة دي وساكن في المدينة الجامعية. أختي قالت لي أن أوضة النوم ابنها مقفولة، لو عايز أدخل أنام فيها، هي نظيفة لكن بقالها مدة ما تفتحتش. دخلت أنام، كنت تعبان وقفلت علي الباب علشان ألحق أنام شوية، وكالعادة زي أي حد فضلت ماسك ألعب في الموبايل لحد ما غلبني النوم. صحيت على حركة حد موجود في المكان، قلت أكيد واحد من عيالها الصغيرين، ولكن وأنا بين النوم والصحيان بحسس على السرير زي ما كلنا يونس بنعمل علشان أمسك الموبايل وأشوف الساعة، لقيتني مسكت حاجة دافية كأني حطيت إيدي على جسم حد. قمت مفزوع، اتخضيت فعلا، نورت النور، مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة حرفيا على السرير. قعدت على السرير ومديت إيدي في المكان اللي أنا حسست عليه، المكان كان دافي بحجم طفل نايم على السرير. عارف لما تمشي إيدك على السرير كده في جزء دافي وكأنه مكان طفل كان نايم. معرفش. خرجت البيت هادي، بالمناسبة كانت الساعة وقتها 2 بالليل، كله كان نايم. أصحيهم أقول لهم أنا عايز أنام معاكم في الأوضة ولا أنام على الكنبة برا ولا إيه؟ توضيت وصليت ركعتين، حسيت براحة، دخلت أنام تاني في نفس الأوضة، كان نوع من التحدي ومحاولة التمسك يعني بالفكرة أن أنا قوي وخلافه. لما جيت أحط جسمي على السرير كان مكان النومة بتاعتي لسه دافي، على فكرة الجو كان برد وأنا نايم بقالي شوية، ومفيش غطا مثلا هو اللي مدفي، مفيش أي حاجة من الكلام ده. أنا ما حكيتش حاجة وما قلتش لحد حاجة لأنه برضو الموضوع أتفه من كده يعني. لكن اللي حصل إن في اليوم اللي بعده لما نمت جالي الجاثوم. الجاثوم شفت حلم بالظبط كالآتي: شفتني نايم ومتغطي وحد جنبي متغطي طفل، ولقيته كشف الغطا عن نفسه وقام قعد، وبعد كده كشف الغطا كله عني، وبعد كده قام وقف. وهو بيقف، لا كان جسمه أطول، مش طفل ولا حاجة أو كبر بقى أنا مش عارف، وقام جاي بركبه وسند بركبه على السرير وبإيديه الاتنين قام جاي على صدري وضغط. مع ضغطته دي أنا اتخنقت في الحلم أو في الكابوس، فضل يضغط يضغط يضغط وأنا مش قادر أتنفس. صحيت في اللحظة دي، الدنيا كانت ضلمة تماما وكأني فقدت البصر. في الوقت ده يا يونس أو من الموقف ده أنا قمت وقلت أخواتي وأهلي والناس المكفوفين أنا بجد يعني بدعي لهم وبحييهم على إنهم راضيين بالابتلاء الكبير والشديد اللي ربنا من عليهم بيه. فضلت بعد كده صدري وجعني وألمني طول اليوم، وكأن فعلا في حاجة تقيلة جدا ضغطت عليه وطبقته. أدركت إن فعلا موضوع الجن والعفاريت والحاجات دي مش حاجة نستهين بيها، مع إن أنا ما بدورش ولا ببحث في الموضوع ده بصراحة، ولا من محبي النكش في الحاجات دي، لكن أحيانا الحاجات دي هي اللي بتنكش وراها. ولاء صديقتنا بتقول لنا الكلام اللي هحكيه غريب شوية، يمكن صعب يتصدق لكن أنا هقوله. وانت دايما يا يونس تقول إيه العهد على الراوي، فالعهد على الراوي اللي هو أنا. أخويا كان بقاله سنين متجوز وزوجته ما كانتش بتخلف، ولفت على دكاترة وعملت تحاليل وأخدت كمية حقن وأدوية لا حصر لها. كان عندها 22 سنة وفضلت 4 سنين كاملين بدون أطفال. أخويا حلم حلم غريب، حلم إنه واقف على البحر وقصاد منه واحدة ست جميلة وشعرها طويل قوي ولابسة فستان أبيض جميل، وطلبت من أخويا إنه يروح يوزع عيش وأكل في المقابر. أخويا لما صحي كان حاسس كأن الحلم حقيقي جدا، وبعدين اتكرر الحلم أو الرؤية أكتر من مرة. أخويا حكى لأمي فقالت له ما تنفذ اللي طلبته منك، حد عارف دي إيه؟ وفعلا أخويا جاب عيش وأكل كتير وراح بيه المقابر ووزعه رحمة ونور على الناس اللي موجودين الفقراء اللي هناك. مر يوم والتاني وحلم تاني بالست بتظهر له وبتقول له ربنا هيكرمك ومراتك هتحمل في بنت، ولما تتولد قص شعرها وحط شعرها في قفة وحط معاها في القفة بلح، ويروح عند جامع معين ويوزع البلح ده على الناس اللي خارجين من الجامع بعد صلاة الجمعة. وبالفعل بعدها بفترة مرات أخويا حملت ومرت الشهور وخلفت بنت، بس أخويا نسي الحلم ونسي كلام الست ومعملش المطلوب. المهم بعدها حلم إن بنته قاعدة في وسط ناس صغيرين جدا قصار القامة أكتر من أخواتنا من الأقزام وقصار القامة، وكان شكلهم غريب ملهمش ملامح واضحة، الوشوش مطموسة ممسوحة، عاملين دايرة حوالين الطفل أو الطفلة وبيزعقوا بصوت عالي. أخويا كان في الحلم واقف بعيد، وكل ما يحاول يقرب من بنته حاجة تشده لورا وكان خايف جدا. ولقى الست اللي شافها قبل كده واقفة من بعيد ولا بتتكلم ولا بتعمل أي حاجة، فشاور لها أنه بيستغيث بيها، اتدورت ومشيت. أخويا صحي لقى بنته بتعيط ومفزوعة. افتكر في الوقت ده اللي الست طلبته منه فعمله، وبعد كده ما حصلش اي حاجة. احنا يونس مش لاقيين تفسير لكل ده، هل عندك تفسير؟ لا الحقيقة ما عنديش، يعني ما اعرفش، انا يعني فعلا ما عنديش اي تفسير. لا قادر اقولك ان ده حاجة نفسية، ولا قادر اقولك ان ده اضغاث واحلام، ولا قادر اقول اي حاجة. يعني هو بس القصة وما فيها ان ساعات بيجي رؤية، وفي فرق بين الحلم والرؤية، وان احنا لما بيطلب منا حاجة في حلم او بيجي لنا حاجة في حلم، لو كل واحد اطلب منه حاجة وعملها في الحلم ده، احنا كده هنمشي في الشوارع نسرق ونقتل بعض ونعمل حاجات غريبة جدا. ما هي الاحلام مش كلها حاجات كويسة صدقيني يعني. بس برضو ده مش معناه ان ده رأيي. انا هترك التعليق للمعلمين على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، زي ما بنقول الجروب فيه فوق 150 أو 156 ألف، تأكد بس عشان في جروبز تانية، واكتبوا لصديقتنا رأيكم. وتاني بأكد لك أنا ما بقللش من كلامك خالص ولا أي حاجة، أنا بس فعلا يعني محتفظ برأيي لنفسي. ونروح لتجربة أحمد. بيقول: زي حضرتك يا أحمد، والله العظيم حضورك مشرفنا، وليك طلة إعلامية محترمة ورسالة ذات مقام عالي، وربنا يوفقك ويحفظك من كل سوء وشر يا حبيبي، كتر ألف خيرك، فوق دماغي والله العظيم كلامك فوق دماغي. من زمان وأنا عندي مشكلة في عيني ومش بشوف بيها، وأنا راضي بالحمد لله بنصيبي. المهم وأنا طفل كان لينا جيران، وكانوا بيعرفوا واحد مش عارف أسميه دجال ولا معالج، الله أعلم. المهم بطريقة أو بأخرى أقنعوا أمي أنها تخلي الشخص ده يشوفني على أساس أنه ممكن يعالجني. والراجل جاء عند جيراننا ونزلت على أساس يشوفني، وأول ما شافني قعدني جنبه وعلق شيء في صباع إيدي اليمين، وبدأ يقرأ ويحكي حكي مش مفهوم. وبعدين اداني قلم وكتاب كبير وقال لي أن الكتاب ده مصحف، وطبعا أنا مش شايف هل هو فعلا مصحف ولا لا، لكن العلم عند الله وكتاب مقفول. وطلب مني أفتحه وحط القلم بين الصفحات، ولما سألته قال لي أنه عاوز يعرف إيه الصورة اللي هختارها. وفعلا حطيت القلم بين الصفحات، ولما فتحت كان فعلا مصحف. فتحت مكان القلم كان اختياري على صورة النور. الراجل فرح جدا، فرح بشكل يا جماعة مش طبيعي. وبعدين جاب مية وقرأ عليها برضو بصوت واطي وبكلام مش مفهوم، وطلب مني أغسل عناية ووشي فيها، وقال لي إن العين اللي هحس فيها بتنميل هي العين اللي ممكن تتعالج. وفعلا ثواني وحسيت عيني اليمين مع خد اليمين نمله لدرجة إنها تخدرت تماما، فقلت إن التنميل ناحية عيني اليمين. الرجل حكى لوالدي إنه ممكن عيني اليمين تتعالج بشرط إنه ياخدني عنده لمدة أسبوع للعلاج. رفضوا تماما، قالوا إيه اللي هتاخده عندك أسبوع؟ وانتهى الموضوع وقرروا يعرضوني على الدكاترة. بس الغريب يا يونس إن لما كانوا أهلي بيدوروا لي على علاج، كان في إجماع من الدكاترة إن العين اليمين هي الوحيدة اللي ممكن تتعالج. وأنا معرفش الراجل ده عارف صدفة ولا هو مخاوي جن ولا إيه. ونروح لتجربة محمد الحسنين. بيقول: كل حصلت بعد لما اتجوزت بشهر واحد بس. زوجتي إنسانة جميلة ملتزمة، وكنت سعيد جدا معاها ومفيش عندنا مشاكل. فجأة لقيتها بقت تقفل على نفسها الأوضة وتفضل تعيط من غير سبب. ما بقتش تاكل زي الأول، أكلها كان بسيط جدا، بقت تنام بالساعات معظم فترات النهار، وكل ما نشغل أي حاجة في البيت قرآن أو خلافه تقوم تقفله. وفي يوم كانت والدتها عندنا وزوجتي كانت بتستحمى، فوقعت في الحمام. راحت والدتها ساعدتها علشان تقوم، وبعدين قعدت معاها حاولت انها تسرح شعرها، رفضت. واللي حصل ان امها يعني بتقول شعر بنتها كان مجعد بشكل غريب، وكانت كل ما تحاول تمشي المشط فيه كان بيتقطع. بعد كده حصل العكس والحالة اتدهورت، وامتنعت عن الاكل والشرب، وحصل لها هبوط في ضغط الدم واتنقلت المستشفى. قعدنا هناك يوم والتاني وخرجت. بعد خروجها الحالة ما بتتحسنش. قلنا بقى الموضوع نفسي. اتكشف عليها وتقال عندها يعني بوادر اكتئاب، وان موضوع النقلة من الحياة الأسرية للحياة الزوجية ساعات بيعمل كده. كتب شوية أدوية وعلاجات كانت يعني بتخليها تفضل طول الوقت الحقيقة معظم الوقت نايمة. بصراحة وللأمانة ما كنتش عارف هو ده تأثير العلاج ولا هي ده حالتها ولا ايه. كل اللي حصل كوم، واللي جاي يا يونس كوم. في يوم بالليل اتشنجت وفضلت تترعش وشفايفها زرقت تماما، حطيت عليها البطاطين اللي موجودة وفضلت سهران جنب منها. نامت ولما فاقت قالت لي إن عليها جن ملازمها من زمان حتى من قبل ما تتجوز، وإنها كانت مخبية عني وأهلها كمان ما يعرفوش. كلامها كان غريب. جبت المصحف وقلت لها احلف على الكلام ده. رفضت تمسكه وشاورت عليه وقالت لي لا مش هلمسه، وفضلت تعيط وأقسمت إنه حقيقي. ولاد ناس حلال دلوني على واحد بيفهم في الأمور دي وما بيرضاش ياخد فلوس وبيعمل ده لوجه الله. جبته عندنا البيت، أول لما دخل البيت وشافها هي رقعت بالصوت، كلمة رقعت بالصوت حرفيا زي ما يكون أبوها مات. حاولت تهرب، منعتها، قفلت الباب. الشيخ جاب إزازة مية وقرأ عليها قرآن وخلانا نشرب منها، وأنا شبه شربتها بالعافية. فضلت بعدها تترعش، ودار حوار بينها وبين الشيخ غريب جدا. أنا كنت بتابع اللي بيحصل ومش مصدق إن دي مراتي، ولولا إن أنا اللي شايف وحاضر لو مين بلاتي حكالي ما كنتش هصدق. ما بتتكلمش بصوت راجل ولا حاجة، هي بتتكلم بصوتها ولكنه مخنوق، لكن حاسس إن ملامحها يونس وهي بتحكي غريبة متغيرة، مش دي ملامح مراتي. فضل الحوار والكلام بينهم رايح جاي رايح جاي لحد ما الشيخ جاب الزجاجة اللي فيها الماء المقري عليها ورش عليها منها ومسك دماغها، وفضل يقرأ القرآن وأدعية معينة يمكن تعدى الموضوع النص ساعة. كانت تترعش وتنام وتغيب عن الوعي وترجع تصحى وتقاوم وترجع تترعش وتنام. هو ده اللي كان بيحصل لحد ما الراجل عمل في الآخر حاجة غريبة جدا، ولقيته طلع حاجة زي إبرة أو دبوس وقام جاي عن صباع رجلها وخبطه وضغط، خرج دم اسود جدا. وبعد كده نقطة في التانية وبدأ يخرج دم اكتر. المعالج ده طمني وقال لي ان كل حاجة هتبقى كويسة، بس مطلوب مننا نحافظ على صلاتنا واذكرنا، وقال انها فعلا ما بتكذبش وان هي عليها جن وهي فعلا عارفه، وان كان في حوار داير بينها وبينه بين الجن ده طول عمرها، وهو كده سومه ما بين انه يحرقه او يخرج ويسيبها، ولكن هو جن عاشق وخروجه مش هيكون سهل، فلازم نحافظ على صلواتنا كتير في الفتره دي. وإلى حنان بتقول من حوالي سنة بابا أخدنا وروحنا نصيف، نزلنا في شقة مش مريحة نهائيا. من أول يوم دخلنا في الشقة وأنا عندي إحساس إن الشقة مش مظبوطة، دايما أسمع كده إن في شقة بيبقى فيها عفاريت، فأنا زي ما يقولوا إيه كذبت الكذبة وصدقتها. كنت أنا وأختي الصغيرة بنحب نسهر زي يعني ما إحنا الشباب يعني، شغلنا التلفزيون وكل واحدة يعني كانت قاعدة تتفرج، وقمنا قلبينه على محطة قرآن وقمنا داخلين ننام. مجرد ما دخلت بعدها بشوية صوت التلفزيون سكت، فببص عايز أشوف مين اللي طفى التلفزيون. شفت حاجة زي ظل ماشي بسرعة كده من عند باب الأوضة في الطرق، عارف الظل اللي بيمشي قبلك ده اللي انت المفروض بعده تظهر ده، أو انت مشيت وظلك وراك، هو ده اللي شفته. اللي حصل ان انا لقيت اختي جايه تجري عليا في الاوضه وبتقولي انت طفيتي التلفزيون على القران ليه؟ قلت لها انا ما طفيتش حاجه، انت اللي طفيتي حتى كنت بتجري. قالت لي ما جريتش ولا اتحركت، انا كنت قاعده في الاوضه وصوت التلفزيون سكت، جيت اتحرك شفت حد بيتحرك في الطرقه، قلت انت اللي طفيتيه فجيت اقول لك طفيتيه ليه. وعدت الليلة، نمنا احنا الاتنين على السرير وحده من الخوف. في اليوم اللي بعد كده وانا نايمة حسيت بايد بتمسكني من رجلي من تحت وبتضغط على صوابعي صباع صباع، حركة لا ارادية غصب عني، قمت سحب رجلي بسرعة. في الوقت اللي بسحب رجلي بسرعة قمت خبطة في اختي اللي صحيت، واللي مجرد ما صحيت انفجرت في العياط. في ايه يا بنتي في ايه؟ قالت لي كان في حد وبيحاول يرفع الهدوم عن رجليه. الموضوع بدأ يزيد. اتكلمنا مع ماما وحكينا لها. ماما من الناس اللي سيرة العفاريت حرفيا بتموتها، بتخوفها جدا، وما كنتش احب احكي لها بس ما كانش ينفع ما احكيش. قالت احنا هنمشي، يعني هنمشي. طب يا ماما يمكن بيتهيالنا، هنمشي. ومشينا، ولما روحنا اتفاجئنا ان ماما بتحكي لنا قصة منيلة بستين نيلة. ماما بتحكي ان هي شافت اكتر من اللي شفناه، وبتقول انها من اول ما دخلنا الشقة وبدأت تنزل الهدوم وترصها في الدواليب، بتقول كانت ترص حاجة في الدولاب وتروح للشنطة تاخد التانية، تلاقي الحاجة اتشالت من الدولاب ووقعت على الأرض، وتكررت مرة والتانية، وبعد كده وتحديدا في أوضتها هي. وبتقول صحيت من النوم في ليلة لقيت كل الحاجات مش موجودة في الدولاب ورجعت الشنطة، وكأن حد بيقول لنا امشوا، ده مش بيتكم ومش مكانكم. ونروح لميرا. ميرا من دولة عربية شقيقة، بتقول عندي 37 سنة. خلينا أقولك في البداية يونس إن إحنا أحياناً بيكون العقل عاجز عجز تام عن تحليل بعض المواقف، خصوصاً لو كانت المواقف دي متعلقة يعني بعالم ما وراء الطبيعة. تجربتي بدأت من يوم عادي جداً، صحيت وجهزت الفطار لجوزي. جوزي شغال ضابط في جهاز الشرطة، وبعد ما خلص فطاره هو خرج للشغل وأنا رجعت تاني أكمل نوم لأني كنت تعبانة ومجهدة. بعد فترة وأنا نايمة حسيت إن باب أوضتي بيتفتح، قمت صحيت وقعدت على السرير، لقيت جوزي داخل ووشه مخطوف جدا وبيقول لي تعرفي إن أنا كنت هموت؟ وحكالي إن هو في الشغل كان واحد زميل ليه بيفحص المسدس، وبالفعل خرجت طلقة من المسدس بالغلط ومرت جنب راس جوزي، ولولا ستر ربنا كانت جت فيه، وما كانش قادر يمسك نفسه واستأذن وروح البيت. حمدت ربنا وحضنته وطبطبت عليه وحمدنا ربنا ان هو ربنا نجاه. وقال لي انا عايز انام، انا تعبان جدا. ونام يا يونس. وانا نمت وصحيت من النوم على صوت تليفون باتصال. رديت على التليفون، كان زميل زوجي بيقول لي ان زوجي اصيب بطلق ناري بطريق الخطأ وهو موجود في المستشفى. انا جن جنوني زي ما بيقولوا، بصيت جنبي على السرير ما لقيتش جوزي، خرجت اجري. الحمد لله كانت الاصابة طفيفة. أنا ما حكيتش الموضوع ده لزوجي يمكن مدة طويلة جدا لأني مش عارف أقوله إيه. أنا اللي طمني وحمدت ربنا إن هو كويس الحمد لله، لكن أنا لحد دلوقتي لما بفتكر اللي حصل لي وافتكر اللي جه وأخدته في حضني وحكالي ونام، ببقى مش عارف أتلم على نفسي. محمد سند بيحكي لنا القصة دي حصلت مع أخويا من زمان. خلينا أقولك إن من زمان الجن ليه مجال ومكان في حياتنا. جدي الله يرحمه كان بيعالج بالقرآن، ولما توفى مكتبته كلها ولعت لوحدها ومفيش جزء من النار لمس حيطة المكتبة، هي اللي اتحرقت وجينا لقيناها كمكتبة يعني، وجينا لقيناها متفحمة. أخويا الكبير اسمه وحيد كان طول عمره شقي وعايش لوحده وحياته كده بالطول والعرض، لحد ما ربنا هداه واتجوز وخلف وبقى ما بيسيبش فرض. كان شغال في العالمين وبيسافر ويجي كل أسبوع، بس جه من حوالي سنة بقى اليومين اللي بيجي فيهم لا بيحب يقعد في البيت ولا يأكل ولا يشرب ولا أي حاجة ولا بيتعامل مع مراته، في حين أنه بيحبها جدا. في يوم لقيته بيكلمني وبيتصل بي على التليفون وبيقول لي أنا هموت يا محمد، خلي بالك من ابني. طبعا هبيت فيه وزعقت، قلت له كلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي انا معرفش، انا حاسس بكده. حسيت انه عاوز يقول حاجه بس اتراجع في اخر لحظه. انهينا المكالمه وكلمت مراته وقلت لها اللي قاله لي، فقالت لي بقى مجرد ما يدخل من الباب يعرق، يعرق عرق شديد جدا. الهدوم اللي بيغيرها عشان اغسلها حتى لو لابسها من نص ساعه بتبقى ريحتها وحشه جدا، وبلاقي في هدومه نمل كتير. انا معرفش في ايه في اخوك، اخوك بقى غريب. وقررنا ان احنا الاتنين هنقنعه ان احنا نجيب معالج او شيخ ونشوف ايه الحاجات العوارض اللي حصلت له واللي بتحصل، لعل وعسى نلحق نلم الموضوع. لكن في نفس اليوم جالي تليفون ان اخويا عمل حادث وتوفاه الله على طريق وادي النطرون. ادعوا له يونس بالرحمة، وان ربنا يرحمه ويرحم كل امواتنا. ونروح لأبو عبد الرحمن، بيقول لنا زمان أيام فترة الشباب حصل لي موقف أنا وواحد صاحبي، ولحد دلوقتي الموقف ده مش قادر أنساه. في اليوم ده رحت مع واحد صاحبي للمقابر، كان رايح يزور قبر والدته. بالمناسبة أنا من النوع اللي ما كانش بيحب زيارة القبور، لكن صاحبي وهو اللي طلب مني أروح معاه ومردتش أقوله لأ. المقابر عندنا قديمة قوي، خصوصا أننا ساكنين في قرية مش مدينة. وكان عندنا في البلد حاجة زي مقام وسط المقابر، كان اسمه مقام الأنصاري، والأهل متعودين يروحوا هناك يقروا الفتحة عليه علشان ياخدوا منه الكرامات. كان نوع من أنواع المعتقدات القديمة، فهمني. رحت مع صاحبي وزرنا قبر والدته، وبعد لما خلصنا كنا على الساعة 4 العصر، وإحنا خارجين من المقابر عدينا من قدام مقام الأنصاري. كان قصاد المقام زي قبر لسه بيتبني جديد، بس القبر ده كان فاضي والباب بتاعه مفتوح. فوجئت بصاحبي بيجيب طوبة وبيحذفها جوه التربة. أنا معرفش هو عمل كده ليه، تصرف غريب يعني. وحتى هو بعد كده قال لي أنا مش عارف أنا عملت ليه كده، أنا اتفاجئت إن أنا بشيل الحجر وبحذفه جوه التربة. عارف يا يونس، إحنا سمعنا وإحنا بعدها وإحنا ماشيين صوت حد بيزعق، زعيق عالي قوي. مشينا بكل سرعة ومش عارفين الزعيق ده مصدره ايه، لكن اللي حصل ان صوت الزعيق ده فضلنا نسمعه واحنا صحيين واحنا نايمين لكذا يوم متتالي. وكأن في حد غاضب جدا من اللي احنا عملناه. سألت، تقلي ده حاجة اسمها وارد القبور. وسألت إيه الوارد، اتقال لي إن ده حاجة زي حرس من الجن بيحرسوا المقابر، وإن هو أنا تعديت على حرمة المقابر في وجوده، فصرخته دي صرخة غضب. الموضوع أخد وقته وخلاص وعدى للأمانة يعني. أما نجوى فبتقول لنا أنا أختي عليها مس عشق من سنين. أسفة لو كنت دخلت في الموضوع يونس، بس أصلا عندي تفاصيل كتير، حاول أختصرها على قد ما أقدر. إحنا عملنا محاولات كتير علشان نعالجها من الجن العاشق، كل المعالجين اللي بيشوفوها يمشي يقولوا مفيش فايدة، الجن لابس ومتبت ومش هيخرج. في واحد من اللي جم يعالجوا قال إنه كان سحر معمول ليها ولكنه شقر، وده بيحصل وبيتعرضوا ليه كتير. اتجوزت مرتين، وفي كل مرة من يوم الصباحية العريس يقلب عليها وهي كمان تقلب عليه ويتطلقوا. اختي جميلة مرحة، لكن مجرد ما تدخل في إطار علاقة بتتحول لإنسانة حزينة كئيبة، تبطل أكل وزنها يقل وبتعتزل الناس. مجرد ما الطلاق يحصل تنطلق وتبقى زي الفل. بدأ يحصل حاجات غريبة. بدأت أختي لبسها يكون غريب، تلبس أسود على طول، ترفض تلبس أي ألوان. بقيت أدخل ألاقيها دايما مكسرة مرايات، الوضع بقى غريب، مع ان المفروض لما بتتطلق بتتحسن. دلوقتي زي ما بيقولوا بقى حالها صعب، هشة من اقل حاجة بتنهار، شعرها بيتساقط بشكل اشبه ما يكون بالصلع. مش عارفين ايه. بدأت تقول لي ان في حد موجود في البيت وهو اللي بيخليها تعمل كل ده. انا خفت وبعت وبقيت انام في اوضه تانية. استمر الوضع على كده فتره لحد ما حد نصح البيت عندنا انها تطلع تعمل عمره. اللي حصل انها لما راحت العمره وهي على باب الحرم، مش الحرم، مش مش مش المقصود اللي هو عند الطواف، وهي على باب مكة، مجرد ما دخلت أغمى عليها في الأتوبيس بتاع الركاب. فضلوا يفوقوها، فائت وبدأت يحصل لها حالة من الوهن. أصرينا إنها لازم تروح تعمل العمرة، ورحنا وعملنا العمرة، وكانت حالتها غريبة جدا. في الطواف تطوف أحيانا بقوة وبسرعة، وأحيانا رجلها تبقى تقيلة جدا وتسند عليا وتقولي ساعديني عشان أكمل. من وقت ما رجعنا من العمرة وهي تحسنت، أيوة تحسنت جدا، لكن لحد دلوقتي أنا ما نعرفش كان في إيه، وهل ده فعلا جن عاشق زي ما قالوا؟ ما عرفش. لكن اللي لينا ان الحمد لله بيت ربنا هو اللي انقذها. وتجربتنا اللي هنختم بيها النهاردة تجربة الأميرة. بتقول لنا انا من يوم ما اتولدت وانا مختلفة. الكلام ده طول عمري بسمعه من ماما وبابا من وانا صغيرة. الحكاية بدأت من بيتنا القديم، كان بيت كبير، بيت عيلة احنا وعمامي كلنا ساكنين فيه. انا فاكرة ان قبل عمي الكبير ما يموت بتلات ايام حلمت بيه بيقول انا ماشي وبلاش تدخلي المنور تاني. ولما سألته ليه قال لي تعالي هوريكي، ودخلني المنور وهناك شفت اشخاص، نسخة من كل شخص في البيت، كوبي بيست، كوبي لجدتي، كوبي لعمامي، كوبي لابويا، كوبي لكل ستات البيت في كلهم، بس اختلافات بسيطة يعني زي رسمة العين، حاجات في الوش، بعضهم ملتحي بعض مختلفين عن قرايبي. وفضلت عيط في الحلم وهو مسك ايدي وقال لي ما تخافيش بس ما تنزليش. سمعتهم بينادوا باسم عمي وبيشاوروا له انه يروح عندهم. وبعدها صحيت من النوم وبعد الحلم ده وبتلات ايام مات، وكأن الحلم اللي شفته اتحقق. بعدها بدأت مرحلة جديدة في حياتي، كل ما ادخل مكان فاضي ما فيهوش حد احس ان فيه حاجة بتراقبني، وحس ان جسمي بيقشعر وحاجة رعشة بتصيبني. ده غير كوابيس مرعبة بقيت اشوفها كل ليلة، ده غير المنور اللي بحلم بيه احلام ثابتة وبحلم بيهم. مش هقولك بحلم بيعملوا ايه، لكن انا بحلم بيهم كتير جدا وبصحى مخنوقة ومش طايقة نفسي. اخر موقف حصل كنت في يوم نايمة وصحيت على صوت حد بينادي عليا. ما كنتش عارف أنا بحلم ولا لسه نايمة ولا صحية، بس الصوت كان بينادي علي باسمي، وبعد كده الصوت بدأ ينادي على اسمي بشكل معكوس، وكأنك بتقلب شريط كاسيت. وبعد كده الموضوع تحول لصوت فحيح تعابين. في الليلة دي لما نمت حلمت تاني إن أنا موجودة في المنور وفي واحدة نسخة طبق الأصل من أمي بتقول لي هو ما نشانا ناديت عليكي علشان تيجي، ليه ما بتجيش؟ كل اللي بيتابع قناة أحمد يونس على يوتيوب أو قناة رعب أحمد يونس من فضلك اعمل سبسكرايب في القناتين واعمل لايك وفعل علامة الجرس. احنا عندنا قناتين، القناة الأولى القناة الرئيسية الكبيرة اللي فيها فوق 1,200,000 اسمها أحمد يونس AHMADYOUNESS، وكمان عندنا قناة بالعربي اسمها رعب أحمد يونس بتضم حاجات أرشفية كتيرة جدا وحاجات حصرية. ياريت تشترك في القناتين وتعمل سبسكرايب وتفعل علامة الجرس. كمان احنا موجودين، انا ليا صفحة الرسمية بتاعتي على فيسبوك اسمها احمد يونس، هتلاقيها موثقة وعليها علامة الفيريفيكيشن وبتقترب من 3 مليون. كمان انستجرام هو احمد يونس اوفيشل اللي برضو فيه حوالي ما يقرب من 500,000، وتويتر هو احمد يونس برضو هتلاقيه موجود وفيريفايد. يشرفني طبعا ان انتوا تنضموا لكل ده، وما تنسوش تيك توك اللي بينزل عليه برضو رعب فقرات قصيرة جدا وحصرية على تيك توك. شكرا، ودايما خليكم معانا، وكل جديد هتلاقيه معانا.